أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wow.

منا وكان أمرا مقضيا Let it Thank you.

قال إني والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام Oh. صدق الله العظيم.